لما أن الله تعالى أبعده ولعنه وطرده من جنته بسبب عدم سجوده لآدم، قال لا احتنكن ذريته، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان متهم، يعني لا ترحم الشيطان ولا تحسن فيه الظن، فهو عدو لك، وكلما خطر لك خاطرة سوء فإن الشيطان وراءها، فقل أعوذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول نحن من بيت المقدس ومعظمنا يعمل عند اليهود، كثير منا يضطر مجبرا من صاحب العمل أن يحلق لحيته أو يخففها، وإلا فقد يفسد عمله، فما رأيكم؟ سؤال غريب، سؤال عجيب. أولا نسأل الله تعالى أن يطهر بيت المقدس وجميع فلسطين وبلاد المسلمين من الكفرة الملاحدة من اليهود والنصارى وغيرهم، ونسأل الله تعالى أن يفلح قلوبنا بنصر عباد الله المؤمنين على أعدائهم عاجلا غير عاجل. أما سؤالك عن حلق اللحية من شأن اليهودي، فأيهما في نظرك أحق، أن تجامل اليهودي ولا تجامل ربك؟ يعني تطيع ربك ولا تطيع اليهودي؟ الله تعالى نهى عن تحريق اللحى بنص كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونص على هذه المسألة، قال خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، جزء شوارب وعفو اللحى. أنا العار والعيب عليك وأن تحمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله تسأل مثل هذا السؤال أو يخطر في بالك مثل هذا الأمر، تحلق لحيك عشان يهودي؟ يعني تهمل أمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم مشان يهودي تعمل عنده تحط حزمة من المال القليل؟ الله هو الذي خلقك واليهودي ما خلقك، الله هو الذي رزقك وسخر لك هذا المال يأتيك، وليس اليهودي هو الذي أعطاك إياه، إنما الذي أعطاك إياه هو الله، والله تعالى هو الذي يميتك ويحاسبك، واليهودي ما له دخل في هذا الموضوع. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. أضرب مثال حاصل واقع، إنسان ذهب إلى بلد من بلدان غربية وكان عنده شركة من الشركات وظيفة أعلنوا عنها، فتقدم إليها كثير من الناس ومن ضمنهم شاب من المسلمين وآخرون من المسلمين، فكان السؤال من ضمن الأسئلة ما رأيك في الدين الإسلامي؟ الذين تقدموا كلهم ذموا الدين الإسلامي لأن الشركة نصرانية ويريدون أن يتعينوا عندهم، إلا هذا الشاب تكلم عن الدين الإسلامي بأنه هو الدين الحق وأنه هو الدين الأخير الذي أرسل الله تعالى به آخر الأنبياء، وأنه مهيمن على ما قبله من الأديان ومشتملا على ما فيها من الخير. لما جاء وفرز النتائج قالوا إن أولئك القوم كلهم جاملوا، وهذا دليل على أنهم مرتزقة يريدون أن يعملوا لأجل أن يأكلوا، وأما هذا الإنسان فهو صادق، وهذا دليل على نصحه وإخلاصه، وهذا دليل على صدقه وأمانته، ونحن نريد رجلا أمينا، وهذا تتوفر فيه الأمانة، فعينوه وتركوا البقية. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيجب على الإنسان أن يعتز بأنه من أهل التوحيد، بأنه من أهل الإيمان، بأنه من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ويقتدي به ويفتخر، لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق. فنتشبه به، ما نتشبه بيهودي عليه لعنة الله. عيب على الإنسان أن يكون عنده هذه الانهزامية والضعف من أجل مصالح مادية. هذا السؤال يسأل يقول: ما حكم المعتمر المحرم الذي يدخن بطبيعة حاله وهو محرم؟ الدخان مادة سامة قاتلة ضارة، ضارة بالبدن، وبدن الإنسان محترم ومحرم، ويجب عليه أن يحافظ على بدنه ويستعمله فيما يعود عليه بالنفع دون أن يترتب على ذلك أي أذى. ومادة الدخان تسبب أمراضا كثيرة، وهذا تعريض لبدن الإنسان للضرر، فلا يجوز للإنسان أن يعرض بدنه للضرر. الأمر الثاني أن مادة الدخان استهلاك للمال في وجه غير مشروع، وهذا تبذير، والله تعالى لا يحب المبذرين، والمبذرين إخوان الشياطين. الأمر الثالث أن هذا تصرف غير مأذون فيه، وهذا يجعله من باب المحرمات، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى مادة الدخان لا في حال الإحرام ولا خارج الإحرام. المسألة الثانية أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل وتلبس الإنسان بالعبادة يكون لها شأن آخر، فتتعاظم فيها الحسنات وكذلك السيئات. فإذا أن إنسانا عمل ذنبا في حال إحرام في الحرم في رمضان فإن هذا من أقبح الأعمال، وإذا عمل طاعة فإن هذا من أجل الأعمال. بينما يكون إذا لم يكن في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو متلبس بعبادة فإنه يكون أخف وزرا. فكلما كان الإنسان في عبادة فهذا أشد وزرا وقبحا لفعله المعصية. والواجب على الناس أن يتركوا هذه العادة القبيحة التي انتشرت، ويروج لها أولاد يهود. ما رأيكم في وجود الهاتف النقال بداخل الحرم حيث أنه يزعج المسلمين أثناء الحديث؟ المسألة تكلمنا عنها كثيرا، وقلنا أن الإنسان الذي يريد أن يدخل الحرم أو إلى بيت من بيوت الله ينبغي أن يغلق الهاتف أو أن يضعه في سيارته ولا يضايق ويتضايق بسببه. ومع الأسف نرى كثيرا من الأخوان في وسط الحرم يستقبل المكالمات فيزعج نفسه ومن حوله، وبدلا من أن يتفرغ للعبادة يتحول إلى ضحكات وقهقهات وأحاديث لا تليق بمقام كهذا. المسألة الثانية أن بعض هذه الأجهزة مع الأسف الشديد تكون نغماتها موسيقية، هذا منكر آخر وخطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي قوم من أمته يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، وهذه المعازف تختلف، ومنها هذه النغمات التي توجد في بعض الهاتف الجوال. ولم يكن الإنسان يصدق أن يسمع الموسيقى داخل الحرم لولا أنه سمعها في هذا الوقت، وقبل وجود الهاتف الجوال ما كان أحد يصدق أنه يسمعها. وأحيانا الإنسان وهو ساجد في الفريضة يسمع هذه الأصوات، فهذا من أقبح المنكرات وأبشعها، ونخشى منها العقوبة، لأن الله تعالى ذم المشركين على التصفيق والصفير في الحرم، فما بالكم بالموسيقى؟ ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يصفقون ويصفرون. والموسيقى أبشع منها وأقبح بكثير، فلا يجوز لأهل الإسلام التعاون في هذه الأمور. ثم إن ما هي المكالمة التي ستأثير وتستدعي منك أن تترك جوالك مفتوح وأنت تصلي وتشتغل وتعبث عبث كثير في صلاتك، ربما أبطل صلاتك عبثك من أجل مكالمة تافهة، لأن 99% من المكالمات لا ليست مستعجلة، لو تأخرت يومين أو ثلاثة لشيء، فما بالكم لو تأخرت ساعة أو ساعتين. وإذا كان الإنسان ينتظر مكالمة هامة وخطيرة ومترقب شيء فيجعله على الصامت، لا يتعذى هو بإغلاقه ولا يؤذي من حوله. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية. يقول قام قس أمريكي بالتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بأنه إرهابي إلى آخر ما جاء في السؤال. هذا ليس غريب، وهذا هو المتوقع من كل أعداء الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال جل وعلا في آية أخرى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالكفار لا يحبون ديننا، وقال جل وعلا عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكونهم يسبون نبينا عليه الصلاة والسلام أو يسبون ديننا أو يسبون من يتمسك بالدين ويظهر شعائر الإسلام ويصفونه بأوصاف بأنه إرهابي أو نحو ذلك من الأوصاف، كل هذا أمر عادي عند الكفار. ومن العيب عند المسلمين أن يستشكلوا مثل هذه الأشياء أو يتوقعوا من الكفار غيرها. فالكفار لا يحبون المسلمين، لكن المغفلين من المسلمين هم الذين يحسنون الظن بالكفار، وهذا قدح في عقيدتهم. يجب على المسلم أن يظهر عداوته للكفار، لأن الكفار أعداء للمسلمين، ولا يمكن أن يصدقوا معك الود أبدا. يتعاملوا معك في الماديات بمجرد ما يعود عليهم بالنفعهم، فتعامل معهم بتبادل المصالح. أما موالاتهم ومحبتهم والشفقة عليهم فهذا لا يجوز لمسلم بحال. وهذا من أركان العقيدة الأساسية، الولاء والبراء والحب والبغض في الله. فالإنسان يحب في الله ويبغض في الله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه القضايا يجب أن ننشأ عليها الأطفال الصغار أبناء المسلمين حتى يتحصنوا في ويعرفوا معرفة حقيقية للولاء والبراء. فيجب على المسلم أن يحب المسلمين وأن يبغض الكافرين مهما كانت الأحوال. كونك تشتري منها أو تبيع عليها هذا موضوع آخر، تبادل مصالح مادية. أما محبته فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار، ولا يتوقع المسلم من الكفار أن يحبوه أو يحسنوا فيه الظن أو يعطفوا عليه أبدا أو يرحموه. لا يتعاملون معه إلا بموجب ما يعود عليهم هم بالنفع المادي. قل إذا كان الإنسان كبير السن وهو معتمر ولا يستطيع أن يسرع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، فما حكم طوافه؟ نقول صحيح، لأن هذا من سنن الطواف، يسن للإنسان أن يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان محرما بعمرة من الآفاق، يعني من خارج مكة من بعيد قادم على مكة، أو كان في طواف القدوم في الحج، فإن هذا من سنن الطواف. أول ما يقدم الإنسان إلى مكة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وكذلك الاتباع في السبعة الأشواط كلها من الطواف، فإن هذا من سنن الطواف إذا تركه الإنسان أو كان معذورا لحال الإنسان الكبير فلا شيء عليه. يقول من حلف بالطلاق أن يعطي أمه مبلغا من المال شهريا ثم استمر ثم قال أجمعه مرة واحدة وأعطيه والدتي على عدد على عدة شهور أو زوجته تطلق، ليش لماذا علق هذا العمل على الطلاق؟ ما دخل الزوجة المسكينة بهذا المال؟ إذا كنت تريد أن تعطي أمك تعطي أمك، ولماذا تعلق إعطاءها بالطلاق؟ الطلاق شرع لأجل حل المشكلات لا لأجل خلق المشكلات، شرعه الله تعالى عندما يحصل تعذر معيشة بين الرجل والمرأة يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه. ما أن يتخذه الإنسان وسيلة يعلق أفعاله عليها فهذا من الحماقة والجهل وعدم المعرفة للحكمة من شرعية الطلاق. المسألة الثانية هي أن هذا الإنسان ما دام وقع منه هذا الشيء وهو قال إنه يعطي أمه مبلغ من المال شهريا، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق فعليه أن يراجع زوجته وحينئذ تنحل اليمين. أما كونه يجمعه ويؤخر هذا الشهر فهذا خلاف ما حلف عليه. كل إنسان شاب لا يملك إلا القليل من المال وليس لديه عمل ثابت ولا يملك نفقات الزواج وهو مريض بمرض مزمن ويكلفه مصاريف كثيرة، فهل عليه زكاة على ما يملك من مال أم لا، وخاصة أنه يسكن مع والديه ولا يملك سكن خاص؟ إذا كان عنده من المال نصابا وحال عليه الحال فإنه يزكي. إذا كان مثلا عنده 1000 ريال أو 2000 ريال وجلست عنده سنة كاملة 12 شهر فعليه الزكاة، والزكاة ربع العشر 2.5%. يقول أديت العمرة ويريد أن يؤدي عمرة لوالدتي، هل يجوز له الإحرام من مسجد عائشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة، أدى العمرة اشتغل بالعبادة في الحرم من طواف وصلاة وتلاوة القرآن، ولم يكن يخرج من مكة لتكرار العمرة. لكن لو خرج الإنسان وعد العمرة فإن هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا. السؤال غريب، يقول أنا في مكة فهل لي أن أقضي عمرة عن كل مسلم فقير؟ عمرك يا أخي كريم، ما أعرف أنك تقصي هؤلاء تؤدي عنهم العمرات، لا اجتهد في العمرة عن نفسك وادعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين وألح في الدعاء ولا تؤدي عنهم عمرة، إنما أدي عن نفسك العمرة وادعو لهم، الدعاء هو أفضل القربات وأعلاها وأنفعها. يقول يوجد تداعيات على الأمة الإسلامية كثيرة من الدول الكافرة في هذا العصر، فما الذي يجب علينا أن نعمله؟ أولا يجب علينا أن نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، أن يجعل كيد الكافرين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، هذا متعين على كل مسلم أن يلح في الدعاء سواء سرا أو جهرا، وعليه أن يجتهد في ساعات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وكل ما تيسر للإنسان، وأن يجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح أهله وإصلاح إخوانه ومن يلتقي به فيدعو إلى الله، لأن هذا التداعي ما حصل إلا بسبب ضعف الإيمان في النفوس. لو أن أهل الإسلام قوي إيمانهم صار لهم شوكة وغلبة وقوة لا يستطيع الكفار أن يواجهوهم، لكن لما أنه ضعف إيمانهم وصار عندهم شيء من الوهن والخور صار الكافر لا يأبه لهم، وإنما يريد أن يفترسهم ويستلب منهم مقومات القوة فيهم. الإنسان كان مع الإمام وفي الركعة الأخيرة لم يستطيع أن يدرك الركوع بسبب شدة مرضه فلم يركع إلا بعدما رفع الإمام، فما الحكم؟ نقول هذه الركعة فاتته فيقضيها بعد سلام الإمام. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.